والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وكنا بينا في الدرس الماضي أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، وهذا التوحيد أقر به المشركون في الجملة ولم يدخلهم إقرارهم في الإسلام، والنوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا النوع هو الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم، وهو الذي من أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وبعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى قسمين، ومن ذلكم الإمام ابن القيم رحمه الله، فهو يقسم التوحيد إلى قسمين: التوحيد الفعلي وهو المسمى بتوحيد الألوهية، وسمي بهذا الاسم لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح. فأفعال القلوب كالرجاء والخوف والخشية والمحبة، وأفعال الجوارح كالصلاة والزكاة والحج، فهو إفراد الله عز وجل بأفعال العبيد. والنوع الثاني التوحيد القولي الاعتقادي، وسمي بذلك لاشتماله على أقوال القلوب وعلى أقوال اللسان. وأقوال القلوب هو اعترافها واعتقادها، وأقوال اللسان وهذا النوع يدخل فيه توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد بمعنى أقر وأعترف، وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونا بالشهادة لله عز وجل بالتوحيد. وفي هذا إشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى. ولهذا قرن الله عز وجل بينهما في الأذان، ولهذا قرن بينهما في الأذان في التشهد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ومحمد صلى الله عليه وسلم هذا أحد أسمائه، سمي به لكثرة خصاله الحميدة، وهو اسمه الذي في التوراة. وأما اسمه أحمد فهو الذي بشر به المسيح عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، والعبادة هي الحكمة التي من أجلها خلق الله الخلق، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكلما ازداد العبد في تحقيق هذه الغاية، وهي تحقيق العبودية لله عز وجل، ازداد كماله وارتفعت درجته وعلى شأنه. وقوله عبده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الإضافة هنا إضافة تشريف وتعظيم. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب، أعني لقب العبودية لله عز وجل، في أسمى أحواله وأشرف مقاماته صلى الله عليه وسلم، فوصفه به في مقام الإسراء كما في قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ووصفه به في مقام الدعوة كما في قول الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وكما قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ووصفه به في حال الإيحاء إليه كما في قول الله عز وجل فأوحى إلى عبده ما أوحى، ووصفه به في مقام التحدي كما قال الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف رد على أهل الغلو الذين يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعونه فوق مرتبته ويوصلونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعل ظلال الصوفية. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته، وأنه صلى الله عليه وسلم فاق جميع البشر في كل خصلة كمال. وهذه الشهادة لا تتم حتى تكتمل أركانها، وهي تصديق العبد للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، وطاعته صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. صلاة الله عز وجل على عبده وثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه عن أبي العالية معلقا بصيغة الجزم. وبعض أهل العلم يقول إن الصلاة الرحمة، والصحيح أن الصلاة هي ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه عن أبي العالية. والصلاة في اللغة الدعاء كما قال الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأما الصلاة من الملائكة فالمشهور أنه الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم في بيان أن الصلاة من الملائكة الاستغفار: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين: العالم العلوي والسفلي جميعا. وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها، وآله صلى الله عليه وسلم قيل المراد بهم من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. وقيل المراد بآله أتباعه على دينه. وعليه أكثر أصحاب الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد. وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. قوله وعلى آله وصحبه، المراد بالصحب كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته مؤمنا به ومات على ذلك. قوله وسلم تسليما مزيدا، السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل. ومن أسماء الله عز وجل السلام لسلامته من النقائص والعيوب، كما قال الإمام ابن القيم في نونيته: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. وجمع المصنف بين الصلاة والسلام امتثالا لقول الله عز وجل: صلوا عليه وسلموا تسليما. وقوله مزيدا أي زائدا من الزيادة، وهي النمو. قوله أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النابية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، أو هذه الكلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه ومكاتباته، فيندب ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات، كما كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ومكاتباته. أما بعد، وهذه الكلمة يقدرها النحويون بمهما يكن من شيء بعد، وفي قوله فهذا إشارة إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها المؤلف في قوله، وهو الإيمان بالله وملائكته إلى آخر الرسالة، والاعتقاد لغة الربط والجزم، اعتقدت كذا أي عقدت عليه القلب والضمير. وعرفه بعضهم بأنه حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. فالاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه القلب والضمير. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة، والفرقة هي الطائفة والجماعة بكسر الفاء، وأما الفرقة بالضم فمعناه الافتراق. اعتقاد الفرقة الناجية أي التي نجت من الهلاك والشرور وسلمت في الدنيا والآخرة وحصلت على السعادة بسبب استقامتها على الحق وتمسكها بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ووصفها بأنها الناجية المنصورة، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وحديث الافتراق حديث صحيح قد جاء عن عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة ومعاوية وأبو أمامة وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص وعوف بن مالك وعمرو بن عوف المزني وأبو الدرداء ووافلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وقد ورد في الحديث: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وورد أيضا قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الجملة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، تتفق تماما مع قوله صلى الله عليه وسلم: هي الجماعة. فجماعة المسلمين في بداية الإسلام هي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، وهؤلاء لا كان ولا يكون مثلهم ولا نظير لهم في تعلم الإسلام والعمل به والدعوة إليه والذود عن حياضه والصبر على الأذى فيه. وقد تكاثرت أدلة الكتاب والسنة في بيان وصفهم وتعداد فضائلهم والثناء عليهم، ثم يليهم في الفضل التابعون، ثم أتباع التابعين، وكل من سار سيرهم وحذا حذوهم وفهم الإسلام على فهمهم فهو من الجماعة. ومن الأدلة الدالة على وجوب لزوم طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على هديهم قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الله عز وجل واتبع سبيل من أناب إلي. وقال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ومن الفروق البينة والواضحة بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل الأهواء والبدع أن أهل السنة يفهمون الإسلام على فهم السلف الصالح، وأما أهل الأهواء والبدع فإن كل فرقة منهم تفهم الإسلام على فهم مؤسس تلك الفرقة التي تنتمي إليها أو الحزب الذي ينتمي إليه. عافانا الله وإياكم من هذا البلاء. قوله المنصورة هي التي أيدها الله عز وجل وأعانها وقواها على من خالفها وجعل العاقبة لها بسبب تمسكها بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة رواه مسلم. وقد ذهب البخاري وغيره إلى أن هذه الطائفة هم أهل العلم. وقال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وكذا قال يزيد بن هارون. قال القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. ففي هذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الطائفة لا تزال منصورة ولا يزال هذا الوصف باقيا، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه أنه ينصر عباده المؤمنين، كما قال الله عز وجل ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نصر المؤمنين. وكما قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فيوم القيامة تكون النصرة لهم أعظم وأجل. وفي حديث ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وكذلك أيضا ورد في الحديث: إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وقد قال الإمام علي رضي الله عنه: لم تخلو الأرض من قائم لله عز وجل بحجته اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر وصلاح، وأن يمن علينا وعليكم بأن نكون من هذه الفرقة التي تسير على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.